هو ما ضبطه لكن ضبط الذي قبله. أيوة. الذي قبله دلهم بن الأسود قال بسكون اللام وفتح الهاء. لا الدال دال ما فيها شيء. الدال ما ذكر. ما في شيء. ثم ذكر هذا. ما ضبطه لا هذا ولا هذا. لا. طيب دلهم ابن صالح. أيوة. الضبط فيه هو كان في بعض النسخ بالقلم. بعض نسخ التقريب بالقلم مضبوط بالفتح. إيه لا إلا ما فيه بالحروف. لا. هو المهم الحروف وأما الضبط بالشكل هذا لا يعتبر. الضبط بالشكل هذا ليس عمدة وإنما العمدة الضبط بالحروف. عن حجير بن عبد الله عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النجاشي أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. قال مسدد عن دلهم بن صالح قال أبو داود هذا مما تفرد به أهل البصرة. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث من هو صحابي بريدة حديث بريدة بن حصيب رضي الله عنه أورد حديث بريدة بن حصيب رضي الله عنه أن النجاشي أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فتوضأ ومسح عليهما. والمقصود هو المسح على الخفين وهو من الأحاديث التي تدل على ذلك وهي كثيرة عن جماعة من الصحابة. ذكر بعض أهل العلم أنهم يبلغون 70 صحابيا يعني أنهم كلهم يعني يروون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين. أيوة قوله إيش المتن؟ لا المتن إيش؟ أن النجاشي أهدى إلى رسول الله. النجاشي هو ملك الحبشة الرجل الذي أسلم وكان أحسن إلى المسلمين لما هاجروا إليه قبل هجرته من المدينة الهجرة الأولى والهجرة الثانية وكان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلاة الغائب كما ثبتت بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهو مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام ولم يلقى الرسول صلى الله عليه وسلم أدرك الجاهلية والإسلام ولم يلقى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين. خفين أسودين ساذجين قيل أن المقصود بهما يعني أنهما يعني ليس فيهما نقوش وليس فيهما أيضا شعر وإنما يعني ليس فيهما شيء لا من النقش ولا من اختلاف الألوان ولا من الشعر بل هما أسودان. نعم كيف ساذجين؟ هنا ساذجين هنا يعني يعني لا, لا غير منقوشين ولا شعر فيهما وليس فيهما اختلاف ألوان يعني هما أسودان فقط. فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما وهذا مقصود الترجمة ومسح عليهما. أيوة. قال مسدد عن دلهم تقرأ الإسناد. قال حدثنا مسدد. أيوة. وأحمد بن أبي شعيب. مسدد هو مسدد المسرهد مر ذكره. وأحمد بن أبي شعيب. أحمد بن شعيب هو أحمد بن عبد الله ابن أبي شعيب. أحمد بن عبد الله ابن أبي شعيب وهو في التقريب يعني عندما يبحث الإنسان عنه يبحث عنه في من يسمى أحمد ثم بعد ذلك حرف الشين لكنه لا وجود له. وكان من المناسب كالعادة أن يقال يأتي في أو يأتي في عبد الله لأنه منسوب إلى أبيه عبد الله أحمد بن عبد الله بن أبي شعيب. فالإنسان إذا جاء يبحث عنه عند شعيب عند حرف الشين في من يسمى أحمد يجد أحمد بن شعيب النسائي ولكن لا يجد يعني حوله من يقال له أحمد بن أبي شعيب. وكان من عادة الحافظ بن حجر رحمة الله عليه أنه إذا كان الشخص منسوب إلى جده أو كذا يعني يقول هو بن فلان ولا يترجم له وإنما يحيل الترجمة. فهنا كان المناسب أن يقال هو بن عبد الله أحمد بن أبي شعيب هو بن عبد الله لأن ترجمته تأتي في أحمد بن عبد الله أحمد بن عبد الله أبي شعيب وهو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي قال حدثنا وكيع قال حدثنا وكيع وهو من الجراح الرؤاسي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة قال حدثنا دلهم بن صالح قال حدثنا دلهم بن صالح وهو ضعيف أخرج حديث أبو داود وابن ماجه والترمذي وابن ماجه أخرج حديث أبو داود والترمذي وابن ماجه وليس له في الكتب إلا هذا الحديث الواحد دلهم بن صالح هذا عنده أو لهؤلاء الثلاثة عنده هذا الحديث الواحد يعني معنى دلهم بن صالح لا يأتي في كتاب أبي داود مرة ثانية دلهم بن صالح هذا لا يأتي عند أبي داود مرة أخرى وكذلك أيضا لا يأتي عند الترمذي إلا في مرة واحدة ولا يأتي عند ابن ماجه إلا مرة واحدة لأنهم كلهم أخرج له هذا الحديث الواحد أخرجوا له هذا الحديث الواحد في المسعى الخفين أيوة عن حجير بن عبد الله عن حجير بن عبد الله هو مقبول أخرج حديثه أبو داود والترمذي وابن ماجه أيضا كهذا إلا أن ذاك له أحاديث أخرى عن ابن بريدة عن ابن بريدة هو عبد الله بن بريدة عبد الله بن بريدة بن الحصيب المروزي قاضي مرو وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن أبيه بريدة بن الحصيب رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه عند أصحاب كتب الستة ثم قال قال مسدد عن دلهم نعم يريد بذلك أنه لما روى عن شيخين وساقه على إسناد أحمد بن أبي شعيب وأحمد بن شعيب قال حدثنا دلهم ورواية مسدد ما فيها حدثنا فيها عن فأراد أن يبين في الآخر أن مسدد عندما روى عن شيخه دلهم عندما روى عن دلهم أن في إسناده عند أحمد بن شعيب عن إيش عن وكيع عن وكيع عن دلهم نعم عن وكيع عن دلهم يعني أنه قال يعني في روايته عن دلهم ناقل حدثنا إيه؟ حدثنا وكيع حدثنا دلهم نعم يعني وكيع قال حدثنا دلهم هذا في رواية أحمد بن شعيب أحمد بن أبي شعيب أما في رواية مسدد فوكيع يقول عن دلهم فهو أراد أن يبين أنهما لم يتفقا على هذه الصيغة التي حدثنا بل هذا لفظ أحمد بن أبي شعيب شيخه الثاني أما الشيخ الأول فلفظه بالعنعنة وليس بالتحديث فلفظه بالعنعنة وليس بالتحديث وليس معنى ذلك أن وكيع مدلس حتى لو كان مدلس يكفي أن أحمد بن أبي شعيب صرح بالتحديث لكن المقصود هو المحافظة على الصيغ التي جاءت عن الرواة المحافظة على الصيغ التي جاءت عن الرواة وهي أن هذا قال حدثنا وهذا قال عن أيوة قال أبو داود هذا مما تفرد به أهل البصرة ثم قال أبو داود هذا مما تفرد به أهل البصرة وهذا ليس بواضح لأن الإسناد الذي مر أكثره من الكوفة وفيه مسدد من البصرة وحده وفيه عبد الله بن بريدة من مرو وأكثر الرواة فيه كوفيون أكثر الرواة فيه كوفيون لأن وكيع كوفي ودلهم كوفي وهذا الذي هو حجير بن هذا ما ذكروا نسبته ولكن هو كندي كما أن يعني دلهم أيضا كندي وعبد الله بن بريدة مروزي نعم وأحمد بن أبي شعيب حراني وأحمد ذاك حراني نسبة إلى حران مذكور في نسبته فليس فيه من البصريين إلا مسدد قولوا هذا مما تفرد به أهل البصرة هذا يعني غير واضح قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن حي هو الحسن بن صالح عن بكير بن عامر البجلي عن عبد الرحمن حدثنا ابن حي أيوة. هو الحسن بن صالح عن بكير بن عامر البجلي عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسح على الخفين فقلت يا رسول الله أنسيت قال بل أنت نسيت بهذا أمرني ربي عز وجل ثم ورد أبو داود رحمه حديث المغيرة بن شعبة الذي فيه المسح على الخفين. والمسح على الخفين جاء عنه وعن غيره، ولكن الشيء الذي يعني جاء في هذه الرواية ولم يأتي في غيرها ذكر النسيان، وأن شعبة قال للرسول عليه الصلاة المغيرة بن شعبة قال أنا نسيت، وقال الرسول بل أنا نسيت بل أنت نسيت بل أنت نسيت. هذا هو الذي جاء من هذه الطريق ومن فرد به هذه الطريق التي أوردها أبو داود رحمه الله. قال بهذا أمرني ربي، يعني أن أمسح على الخفين، بهذا أمرني ربي أن أمسح على الخفين. وقوله بل أنت نسيت يعني يفهم منه أن الرسول أن المغيرة كان عنده علم بالمسح قبل ذلك، كان عنده علم بالمسح قبل ذلك، ولهذا قال له الرسول بل أنت نسيت. أيوة. قال حدثنا أحمد بن يونس. أحمد يونس أحمد بن عبد الله بن يونس هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، وقد قال عنه الإمام أحمد شيخ الإسلام، قال عن هذا الرجل شيخ الإسلام، وهذا فيه أن التلقين بشيخ الإسلام قديم، لأنه جاء عن الإمام أحمد كما في ترجمة هذا الرجل في تهذيب التهذيب، فإنه قال فيه الإمام أحمد إنه شيخ الإسلام، أو قال لشخص يعني يوصيه بأن يأخذ عنه وقال فإنه شيخ الإسلام، يعني فهذا فيه بيان أن هذا التلقيب بهذا اللقب موجود قديما. وممن اشتهر بهذا شيخ الإسلام بن تيمية من المتأخرين، وكذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله على الجميع، هذا اشتهروا بهذه الألقاب، ولكن الذي اشتهر به وغلب عليه وكان عندما يأتي إطلاقه يتبادر الذهن إليه هو شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه. لكن هذا الذي ذكره أو نقل على الإمام أحمد في ترجمة أحمد بن يونس، هذا أحمد بن عبد الله بن يونس، أن هذا اللقب قديم، وأنه عند المتقدمين كانوا يلقبون به من يكون يعني في القمة، ومن يكون يعني في منزلة عالية ومنزلة رفيعة. وأحمد بن عبد الله بن يونس أخرج له أصحاب كتب الستة، ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن حي هو الحسن بن صالح. عن ابن حي وهو أحمد بن صالح بن حي. أحمد بن صالح بن حي. أحمد بن صالح بن حي وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. هو الحسن. الحسن بن صالح أخرجه البخاري. تقول أحمد. أحمد الحسن بن هنان. الحسن بن صالح بن حي. الحسن بن صالح بن حي له أخ قال له علي بن صالح بن حي. وهذا الحسن وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن بكير بن عامر البجلي. عن بكير بن عامر البجلي وهو ضعيف أخرج حديثه أبو داود. عن عبد الرحمن بن أبي نعم. عن عبد الرحمن بن أبي نعم وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب. صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن المغيرة. عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وقد مر ذكره. هنا عندنا همزة موضوعة بين معكوفتين، يعني معناها أنها فيه استفهام. ومن المعلوم أن الهمزة أنه قد يأتي الاستفهام بدون همزة، لكن الهمزة مقدرة، ولكن الاستفهام يفهم من الكلام وصيغة الخطاب، يعني عندما ينطق الإنسان بالاستفهام وإن لم يكن فيه همزة يقول نسيت نسيت، هذا فيه استفهام، فإذا جاء معه همزة صار الأمر واضح. لكن المقصد أنها مهي موجودة في النسخ، بل إن صاحب عون المعبود يقول نسيت همزة الاستفهام، همزة مقدرة، هي مقدرة على إيه وين حطوطة بين قوسين، إيه لكن ما هي موجودة في النسخ. إيه نعم. ما أدري فين جابها هذه. والله يمكن أنه فهم من اللي قالوا أنها مقدرة أنها مقدرة فقدرها. بقي دقيقتان. باب التوقيت في المسح. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاك الله خير بارك الله فيك. نعم فيه في الحاشية غلط عند ذكر ابن بريدة، قال أبو بريدة بن أبي موسى الأشعري،

الأحاديث الأخرى التي جاءت عن علي وعن غيره من الصحابة فيها ذكر ثلاثة أيام ويوم وليلة وليس فيها ذكر الزيادة. ثم أيضا لو كانت الزيادة يعني إذا ثبتت الزيادة هذه ولو سددناه لزادنا فهو ظن من الصحابي, هو ظن من الصحابي ولا يزاد على مدة المسح عن ثلاثة أيام أو يوم وليلة بناء على ظن صحابي أنه قال لو استزدناه لزادنا, لأن أولا الحديث التي جاءت عن غير خزيمة فيها التنصيص على يوم وليلة وثلاثة أيام بلياليها فهي مطابقة لإحدى الروايات التي جاءت عن خزيمة وهي الرواية الأولى التي ذكرها المصنف رواية حماد والحكم هي مطابقة لرواية الصحابة الآخرين الذين ذكروا اليوم الليل والثلاثة أيام بلياليها. قد جاء في صحيح مسلم عن علي يعني أنه قال ثلاثة أيام بلياليها ثلاثة أيام ويوم وليلة فما فيه ذكر الزيادة. فعلى هذا يكون إحدى الروايات التي جاءت عن خزيمة مطابقة للروايات الأخرى التي جاءت عن الصحابة. ثم أيضا هذه الزيادة هي ظن من الراوي وتوهم من الراوي وأنه ظن أنه لو استزاد لزاد, ولكن هذا لا يبنى عليه الحكم. فالأصل أنه لا يزاد على ثلاثة أيام ولا على يوم وليلة. قال حدثنا حفص بن عمر, حدثنا حفص بن عمر ابن الحارث, حفص بن عمر أظنه ابن الحارث ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود النسائي. حفص بن عمر بن الحارث بن سخبرة, هذا لأن فيه واحد قال حفص بن عمر ومن الطبقة العاشرة جاء في الآخر ما روى له إلا أبو داود, لكن هو هذا الذي هو حفص بن عمر بن الحارث وهو ثقة أخرج حديث أبو داود النسائي البخاري وأبو داود النسائي. نعم البخاري وأبو داود النسائي. سيقول الثاني ما يكون هو الأخير ذاك ما يكون لما روى لأبو داود هو اللي ذكروا هذا الذي ذكروا في يعني في شيوخه من هو شعبة, شعبة نعم. من اللي خرجته هذاك الثاني؟ أنت وجدت الثاني؟ كيف يعني؟ الظاهر ما وين وجدته؟ ما أدري والله الحين يعني كأني شفت شعبة من شيوخه اللي ذروه أبو داود وحده الأخير أبو داود وحده نتأكد إن شاء الله. نعم يقول نتأكد يتأكد في درس قادم عن شعبة, عن شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الحكم, عن الحكم من عتيبة الكندي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وحماد, وحماد بن أبي سليمان الكوفي وهو صدوق له أوهام أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد. نعم البخاري في الأدب المفرد. نعم البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن إبراهيم, عن إبراهيم بن يزيد التيمي وهو صدوق أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. صدوق ولا ثقة؟ إبراهيم بن يزيد بن قيس النصعي. لا تيمي يعني في جاء في الرواية الأخرى إبراهيم التيمي. ها إبراهيم بن يزيد التيمي لأن جاء في الرواية الثانية تسميته نسبته. اللي هو إبراهيم بن يزيد بن شريك. ايوه نعم ثقة إلا أنه يرسل ويدلس. نعم ثقة يرسل ويدلس

قال يحيى بن أيوب عن أبي بن عمارة وكان قد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القبلتين. يعني المقصود أنه تقدم إسلامه وكان يعني صلى إلى القبلة الأولى قبل أن تنسخ ثم إلى القبلة الثانية، يعني معنى متقدم الإسلام. أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال يوما. قال ويومين؟ قال ويومين. قال وثلاثة؟ قال نعم وما شئت. ثم بعد ذلك قال أبو داود رواه ابن أبي مريم المصري عن يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رازين عن محمد بن يزيد بن أبي زياد عن عبادة بن نسي عن أبي بن عمارة قال فيه حتى بلغ سبعاء قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم ما بدا لك. نعم ما بدا لك. نعم نعم. أيوة الإسناد. قال حدثنا يحيى بن معين. يحيى بن معين هو الثقة إمام في الجرح والتعديل، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو الذي في اصطلاحه أن لا بأس به تعادل ثقة، ولهذا يقولون لا بأس به عند ابن معين توثيق، ولكن المعروف عند المحدثين أنها بمعنى صدوق لأنها أقل من ثقة، وهو الذي خف ضبطه ويكون حديثه حسنا. لكن ابن معين رحمة الله عليه عنده اصطلاح مشهور وهو أن لا بأس به تعادل ثقة، ولهذا يقول عن بعض كبار المحدثين يصفه بأنه لا بأس به، يصفه بأنه لا بأس به وهو من كبار المحدثين. نعم. عن عمرو بن الربيع بن طارق. عن عمرو بن الربيع بن طارق وهو ثقة، أخرج حديث البخاري ومسلم وأبو داود. عن يحيى بن أيوب. عن يحيى بن أيوب المصري وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. صدوق ربما أخطأ. صدوق ربما أخطأ. يحيى بن أيوب الغافقي المصري. صدوق ربما أخطأ. يحيى بن أيوب الغافقي المصري صدوق ربما أخطأ، أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن رازين. عن عبد الرحمن بن رازين وهو صدوق، أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود وابن ماجه. وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود وابن ماجه. وابن ماجه. عن محمد بن يزيد. عن محمد بن يزيد بن أبي زياد. محمد بن يزيد بن أبي زياد وهو مجهول، مجهول الحال، أخرج حديثه أبو داود والترمذي وابن ماجه. أخرج حديثه أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أيوب بن قطن. عن أيوب بن قطن قال وفيه لين، وبعضهم يقول إنه مجهول، وحديثه أخرجه أبو داود وابن ماجه. أبو داود وابن ماجه. عن أبي بن عمارة. عن أبي بن عمارة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. لا، أبو داود وابن ماجه. أبو داود وابن ماجه. أيوة بعده الرجال. قال أبو داود رواه ابن أبي مريم المصري. رواه ابن أبي مريم المصري وهو سعيد بن الحكم. سعيد بن الحكم ابن أبي مريم ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن الرازين عن محمد بن يزيد بن أبي زياد عن عبادة بن نسي. مر ذكرهم إلا عبادة بن نسي فهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب السنن. عن أبي بن عمارة. عن أبي بن عمارة مر ذكره. قال أبو داود وقد اختلف في إسناده وليس هو بالقوي، ورواه ابن أبي مريم ويحيى بن إسحاق السيلحي. اختلف في إسناده وليس بالقوي، يعني أنه ضعيف، لأن فيه يعني من هو مجهول أو من فيه لين. نعم. وأيضا معارضته للأحاديث الكثيرة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في التوقيت، وقد جاءت عن جماعة من الصحابة. نعم. ورواه ابن أبي مريم ويحيى بن إسحاق السيلحيني عن يحيى بن أيوب وقد اختلف في إسناده. يحيى بن إسحاق السيلحيني ثقة، صدوق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. قال رحمه الله تعالى باب المسح على الجوربين. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان الثوري عن أبي قيس الأودي هو عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. قال أبو داود كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث،

مسح الجربين، وعلى أنه ليس له وعلى أن فيه كلمة باب فهو كالفصل، ومعناه أنه من جنس الترجمة السابقة. نعم. حديث أوس بن أبي أوس الثقفي. وش فيه؟ أوس بن أبي أوس الثقفي قال أيوة يعني كلام على المتن. المتن وش هو؟ توضأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه وقدميه، وقال عباد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى كظامة قوم، يعني الميضة، ولم يذكر مسدد الميضة والكظامة، ثم اتفقا فتوضأ ومسح على نعليه وقدميه. يعني ذكر أبو داود رحمه الله يعني عن شيخيه أنهم اختلف في بعض الألفاظ واتفقا في أكثر الألفاظ، اتفقا على أكثر الألفاظ واختلف في بعض الألفاظ، فذكر اختلاف عباد واختلاف مسدده. نعم. واختلاف مسدد، وذكر يعني ما قاله كل واحد منهم. أعد الكلام من أوله. قال عباد، لا أول كلام قال عباد هذا أوله. أي أوس بن أوس قال عباد قبله. قال عباد قال أخبرني أوس بن أبي أوس الثقفي أيوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه وقدميه. لأنه قال أخبرني أنه رأى أن النبي توضأ، هذا كلام يعني مسدد. وأما كلام مسدد العباد عباد الأول قال أخبرني أوس بن أبي أوس الثقفي أيوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه وقدميه. وبعدين وقال عباد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني، قال عباد أخبرني أيوة قال أوس أخبرني إيش؟ قال عباد قال أخبرني أيوة أوس بن أبي أوس الثقفي أيوة وذاك اللي قبله شو اللي ما في الإسناد؟ لا اللي قبله إسناد من أوله ما في ذكر الإسناد الأول. نعم. قال حدثنا مسدد وعباد بن موسى قال حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن أبي أيوة قال عباد قال أخبرني أوس بن أبي أوس الثقفي. هذه قال الثانية لها موضع ولا بس كذا زائد؟ قال عباد قال أخبرني. لا بس الكلام على أنه جاء بلفظ عباد، وعنه ما جاء له مسدد، ما جاء له مسدد يعني اللي هو الشيخ الأول يعني، وما ذكره بعد ذلك. أقول ما ذكره بعد ذلك يعني فيما يتعلق ب يعني في ال يعني هو ما أتى بلفظ مسدد، كل لفظ عباد عباد بن موسى. بعدين في الأخير ولم يذكر مسدد الميضاءة والكظامة. أي نعم لم يذكر الميضاءة والكظامة، هذه ذكرها عباد، لكن الذي في الأول قال عباد أنه بعدين قال عباد رأيته، يعني ما كلها منسوبة إلى عباد. على كل يعني هي الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح القدمين والرجلين، وهذا متفقان عليه، وهذا قد اتفق عليه عباد ومسدد، والمسح على القدمين والرجلين هو المسح على الخفين. عند المسح هو المسح على الجربين. نعم. إسناد أيوة قال حدثنا مسدد، مسدد بن مسرح ثقة أخرج حديث البخاري والترمذي أو أبو داود والترمذي والنسائي. وعباد بن موسى، وعباد بن موسى ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عن هشيم، عن هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يعلى بن عطاء، عن يعلى بن عطاء وهو ثقة، نعم أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن، ثقة أخرج حديث البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن أبيه، نعم وهو مقبول، عطاء العامري أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي، البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أوس بن أبي أوس الثقفي، عن أوس بن أبي أوس الثقفي رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، أبو داود والنسائي وابن ماجه. أيوة. قال رحمه الله تعالى باب كيف المسح. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هو في عون المعبود يقول اختلف في موضع في ثلاث مواضع. أيوة الأول في لفظ أخبرني، أوس أخبرني أوس فقال عباد أخبرني بصيغة الإخبار ولم يقل به مسدد. بس ماذا قال؟ ما ذكر. بس هذا. والثاني في سياق روايتهما للحديث فقال عباد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مسدد إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني إذا كان أخبرني هذه بس انتهى كلام كلام عباد عندها وأن ترجع إلى مسدد يعني هذا غير واضح لأن الآن أخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا كله يعني كأن كلام عباد كأن كلام عباد وهذا يعني يتأتى لو إذا كانت قال عباد أخبرني تكون جملة اعتراضية ويكون يعني معناها أن يرجع إلى مسدد أن يرجع إلى مسدد لكن بس ما في شيء نعم يمكن إذا كان جملة اعتراضية إذا كان تكون جملة اعتراضية ويكون يعني أن هذا يرجع إلى مسدد ما يصير كذا لأنه ما أظنه يصلح شف لأنه عباد الآن يقول أخبرني أوس بن أبي أوس أيوة ومسدد أن رسول الله فين الصحابي لا بس فيه يعني معناه عن الصحابي ما فيه بس فيه ذكر الصحابي يعني. إذا قلنا أن العبارة تنتهي قال عباد قال أخبرني أوس بن أبي أوس الثقفي هذه عبارة عباد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه عبارة مسدد ما تجي ما تستقي لا وإذا كان في عن مسدد أن رسول صلى الله عليه وسلم كذا يعني عن مسدد يعني عن أوس بن أوس أن رسول قال كذا يمشي وهذا كلام مقتضى حق كلام جسمه هذا اللي هو أو المعبود يعني هذا قال أن وهذا قال رأيته يعني مسدد قال أن وقال رأيته ولهذا عبر يعني بعبارة أخرى قال عباد رأيته إيه لكن الفرق الأول السؤال عن الفرق الأول الفرق بين عباد ومسدد عباد يقول أخبرني أوس بن أبي أوس الثقفي أيوة طيب إيش الخلاف بينه وبين مسدد في هذه العبارة هنا عون المعبود يقول الأول في لفظ أخبرني أوس فقال عباد أخبرني بصيغة الإخبار لأنه قال بعد ذلك عباد رأيته فإذا هذه عبارته فتكون أن هذه عبارة مسدد يعني بدل الإخبار لا يعني معناه متن الحديث يعني أوس بن أوس يعني يقول في رواية مسدد أن وفي رواية عباد رأيته طيب يقول يعني أوس رأيته ماشي هذا هو الفرق بينه هذا بارك الله فيك هو الفرق الثاني لأنه مختلف في ثلاث مواضع هذا الذي ذكرته نعم هذا إذا كان فيه عن مثل ما قال صاحب عون المعبود أو أنه يعني بلفظ آخر غير هذا اللفظ نعم يصير هذا هذه فرقين والفرق الثالث المضاء والكظامة الفرق الثالث المضاء والكظامة جاءت لفظ أتى على كظامة قوم يعني المضاء فهي مذكورة في رواية عباد بن موسى دون مسدد عن أوس بن أبي أوس الثقفي ما أدري هل يعني النسخ الأخرى يعني الإسناد فيها بهذه الطريقة وإلا فيه عن عن عن عن أوس وقال عباد أخبرني أوس الحاشي ما في نعم أقول ما ندري يعني على كل أما المتن متفقين عليه هو أنه توضأ ومسح القدمين والنعلين في نص جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم هل لشهر رجب فضائل وخصائص عن بقية الشهور ما نعلم يعني في شيء يخصه إلا أنه من الأشهر الحرم من الأشهر الحرم التي ذكرها الله في القرآن لأن الأشهر الحرم أربعة رجب في وسط السنة وثلاثة أشهر متوالية في نهايتها وفي أولها في القعدة وذي الحجة والمحرم

لا اصلا ذاك الحديث الثاني اللي وراه يشهد له. نعم نعم بعض العلم ضعف، انا قلت لكم ضعفه بعض العلم، و يعني ممن ضعفه يحيى بن معين عبد الرحمن بن مهدي الذي قال انه لا يحدث به، لان المعروف عن المغيرة انه المسح الخفين، لكن كونه معروف عنه يعني لا يمنع ان يكون رأى هذا ورأى هذا. ثم ايضا جاء عن غيره، عن غير المغيرة الذي هو اوس بن اوس، اوس بن ابي اوس. ثم ايضا جاء عن 13 من الصحابة، عن 13 من الصحابة، وبعض اهل العلم ضعف الحديث ولكن يقول بالمسعى الجوارب اعتمادا على ما جاء عن الصحابة، ومنهم القيم. لو لم يصح الحديث يكفي فعل الصحابة، اقول لو كان الحديث يعني غير صحيح ففعل الصحابة كافي في اعتباره. شوفوا غدا ان شاء الله في درس يا شيخ. نعم في درس يا شيخ. ايش يقول؟ اذا توضأ لصلاة الصبح ثم لبس الخفين ثم احدث اول النهار ثم جاء وقت الظهر، كيف يكون البدء؟ انا قلت ان في قولان، قول من الحدث وقول من المسح، يعني عندما يتوضأ أول وضوء بعد الحدث ويحصل المسح يبدأ منه. إن كان لابس جوربين مسح على الأعلى في أول النهار ويوم جاء الظهر احتر ونزع الجورب الفوقاني، ما في بس أبدا يصح، لأن الرجل مغطاة ما دام أكثر من جورب، فإذا نزع أحد الجوربين الرجل مغطاة. أقول هو المسح على ما تغطى به الرجل. يقول جاء في البخاري أن سفيان الثوري يروي عن ثقة، وهذا الثقة بدوره يروي عن إبراهيم التيمي. السؤال هو أن إبراهيم التيمي اتهم بالإرجاء حتى أن سفيان الثوري هجره وترك السلام عليه، فكيف وقد روى له البخاري؟ أنه هذا يمكن أنه يرجع إلى هدي الساري، لأن الحافظ بن حجر ذكر الرجال الذين تكلم فيهم من رجال في صحيح البخاري، وذكر الكلام فيهم وأجاب عنه واحدا واحدا على حروف المعجم، واحدا واحدا على حروف المعجم، وكان مما الأجوبة تختلف، منها أن القدح غير ثابت لأنه جاء من طريق غير صحيح، ومنها في ترجمة يزيد العطار أبان بن يزيد العطار أنه تكلم فيه، ولكنه ذكر أن الإسناد إلى الشخص اللي تكلم فيه غير ثابت، أن الإسناد إلى الشخص اللي تكلم فيه غير ثابت، ومنها أنه تكلم فيه في الرواية عن شخص، والبخاري ما روى من هذا الطريق شيء، أو أنه روى عنه مقرونا ما روى عنه استقلالا. أجوبة كثيرة يعني ذكرها، الأجوبة متنوعة، لكن يمكن أن يرجع في أي شخص تكلم فيه من رجال البخاري إلى مقدمة الفتح، فإن فيه ذكر الكلام الذي قيل فيه والجواب عنه. يقول ضعف ابن حزم أبا عبد الله الجدلي بحجة أنه رفع الراية مع المختار الذي ثأر لمقتل الحسين. يقول الأخ ما حقيقة القصة وما حقيقة المختار؟ المختار بن أبي عبيد الثقفي معروف يعني خبيث، هو الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يخرج في ثقيف كذاب ومبير، ولما جاء الحجاج بن يوسف لمكة وقتل ابن الزبير وجاء إلى أمه وقالت له إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يخرج في في في في ثقيف كذاب ومبير، أما الكذاب فقد عرفناه وأما المبير فلا يخالف إلا أنت. فالكذاب هذا هو المختار بن أبي عبيد الثقفي. طيب بالنسبة القصة هذه ما أعرف عنها شيء، القصة اللي قال يعني كونه خرج معه ورفع رايه ما أعرف عنها شيء. مهلك يعني معناه أنه مهلك يعني فيه إفساد وإهلاك وسفك الدماء. الحديث في صحيح مسلم وين في ها؟ هو الآن إيش اسمه ابن القيم رحمه الله يقول وقد أعلى أبو محمد بن حزم حديث خزيمة هذا بأن قال رواه عنه أبو عبد الله الجدلي صاحب راية الكافر المختار لا يعتمد على روايته، وهذا تعليل في غاية الفساد، فإن أبا عبد الله الجدلي قد وثقه الأئمة أحمد ويحيى وصح الترمذي حديثه ولا يعلم أحد من هذا. وين الكلام هذا؟ ها؟ هذا فين الكلام؟ هذا في السنن، تهذيب السنن. أي تهذيب؟ نعم. قال أي ولا يعلم أحد من أئمة الحديث طعنه. نعم. ما كيف كذا؟ ولا يعلم أو ولا يعلم عن أحد. ما في عن. ولا إيش؟ مكتوب ولا يعلم أحد من أئمة الحديث طعن فيه. أو ضعف. ها؟ أنه ضعف أو كذا. أنه ضعف ماشي. يمكن. بس العبارة كذا ما مستقيمة. كلها مرفوعة ما فيها مفعول به. ها؟ يعني العبارة كذا أقول ما لا تكون ولا يعلم إذا مجهول. ولا يعلم أحد. ولا يعلم أحد. أيوة. من أئمة الحديث ضعفه طعن فيه. طعن فيه. أي. وأما كونه صاحب راية المختار فإن المختار بن أبي عبيد الثقفي إنما أظهر الخروج لأخذه بثأر الحسين بن علي رضي الله عنهما والانتصار له من قتلته. وقد طعن أبو محمد بن حزم في أبي الطفيل ورد روايته بكونه كان صاحب راية المختار أيضا، مع أن أبا الطفيل كان من الصحابة، ولكن لم يكونوا يعلمون ما في نفس المختار وما يسره، فرد رواية الصاحب والتابع الثقة بذلك فرد رواية الصاحب والتابع الثقة بذلك باطل. طيب يعني معنى هذا العذر منهم يعني ما يعرفون حقيقة. وش صار هذا؟ وش معنى الكلام؟ هل يجوز البصاق في ساحة المسجد النبوي؟ لا ما يجوز. الإنسان يبصق في ثيابه أو في ما يكون معه من المناديل، وأما يعني الساحة يعني هذا البلاط لأن لو كان أنه تراب يمكن يدفن فيها، لكن البلاط يعني هذا شيء يعني يظهر عليه يعني شيء يؤذي الناس ومناظر كريهة وأوساخ بينة. هل يفهم من الحديث أنه لا يؤم الرجل في بيته جواز الصلاة في البيوت؟ لا يدل على ترك الجماعة والصلاة في البيوت، وإنما إذا حصل يعني أمر اقتضى ذلك بأن تكون يعني الصلاة قد فاتت أو أنهم يعني اضطروا إلى الصلاة في البيت فلا يؤم. لا يعني ذلك أن كونه يعني لا يؤم الرجل في بيته معناه أن البيت يكون فيه جماعة. الجماعة لا تكون في البيوت، يعني ما تكون المساجد، ولو كانت البيوت فيها يكون فيها جماعة إذن إيش فائدة المساجد ولماذا تبنى المساجد؟ ولكن حيث يكون هناك أمر اقتضى ذلك، أمر طارئ يعني حصل في مناسبة مناسبات حالة من الأحوال، ما هو معناه شيء يصير قاعدة متبعة. مثلا فاتتهم الصلاة وجاءوا يصلوا في البيت، أو كانوا نايمين واستيقظوا وإذا الناس قد صلوا يبي يصلون في البيت. هذا هو هذه الحالة التي أو الحالات التي يمكن أن يحمل عليها مثل هذه الصور أو الصورة. الحديث إيش نصه يا شيخ؟ الحديث يعني الحديث لا, لا, لا يصلي في بيته إلا بإذنه وكذا يعني ما تذكر. ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. طيب جاء في بعض الروايات لا يكرم الرجل في بيته. ما أقول ما أعرف, ولكن المقصود أنه يعني مكانه هو الذي له أن يقدم وأن يؤخر, ما يجي أي واحد يختار له أي مكان فيه ويصير فيه ويخلي الناس اللي هم أهم منه وأولى منه يعني ما يحصل أماكن مناسبة. يعني هو الذي له أن يوزع الناس وأن يجلسهم في الأماكن التي يريد أن يجلسوا فيها. لا بس هذا المعنى الأخير أو هذا اللفظ ما أعرف, يعني ما أعرف قضية أن يكون لا يكرم في بيته يعني ما أعرف. هل الجورب الذي مشهور عند الناس يقول صاحب المكان لا يكرم ولا يهان, صاحب المكان لا يكرم ولا يهان, طبعا الإكرام طيب والإهانة من طيبة. كيف تقول يا شيخ شيء المعنى؟ كلمة عند الناس يقولون صاحب المكان لا يكرم ولا يهان, لا يكرم ولا يهان. لا بس كان هذا أحد هذا كان يعتبره حجة, يعني عندما أردنا أن نكرمه من أهل العلم ونصب له القهوة في بيته قال لا لا يكرم الرجل في بيته. لا أقول هذا ما هو, أقول لي إذا كان في الحاجة إلى أن يكرم أو أنه يعني شخص يعني يراد أنه يعني يجلس وأنه يعني كونه الناس يستفيدوا منه ويتحدثون معه وغيره يعني طبعا أصلا أولا ما نعلم يعني شيء يمنع من هذا ولا نعلم فيه شيء يعني يدل على أنه لا يكرم. لكن أنا قلت لكم الكلمة اللي عند العوام يقولون لا يكرم ولا يهان, والإكرام كما هو معلوم طيب والإهانة من طيبة. هل الجورب الذي يمسح عليه له حجم معين؟ أن يكون يغطي الكعبين, لأن المقصود أن تغطى أعضاء الوضوء, يعني الذي يغسل يكون مغطى. هل الإنسان إذا مسح على النعلين يصلي بهما أم لا؟ يعني الخفين والنعلين والجوربين, النعلين بدون جوربين بدون جوارب لا يمسح عليها, لا يمسح على النعلين يعني وهما والرجل مكشوفة, لأن هو حكمه الغسل ما هو المسح, لكن حيث يكون معها جورب يمكن أن يمسح عليها, وإذا نزعها ما في بأس, إذا نزعنا على صلى في الجورب ما في بأس. متى يكون تخليل اللحية؟ هل هو بعد الفراغ من الوضوء أو بعد الفراغ من غسل الوجه؟ يبدو أنه مع غسل الوجه, مع أقول مع غسل الوجه, ما هو بعد ما يفرغ الوضوء, بعد ما ينتهي الوضوء يرجع إليها. يقول أو بعد الفراغ من الوجه, من الوجه حسب يقول بعد الفراغ. هو ذكر أمرين, أيوة. ذكر هل يكون تخليل اللحية بعد الفراغ من الوضوء أو بعد الفراغ؟ على كل أمر في ذلك واسع ما دام أنه في الوجه, يعني سواء كان في الأول أو في الآخر أو في أثناء نمر في ذلك واسع. يسأل أخ عن حديث العرباض بن سارية وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره, صحيح أو ضعيف؟ أو صحيح, أقول صحيح الحديث. حكم من تجاوز الميقات ولم يحرم وهو يريد حديث العرباض بن سارية, هذا تكلم عليه الحافظ ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم, لأنه من الأربعين التي اختارها الإمام النووي وهي من جوامع الكلم, يعني هو الحديث هذا منها, فهو يعني شرح الحافظ ابن رجب شرح مستوفى كما شرح الأحاديث الأخرى وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير وبارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد, قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب كيف المسح. قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد